لكن أنت حرمت بعد ما أعلن؟ لا قبل ما يعلن. قبل ما أحرمت نويت. نويت الإحرام. إيه. في انتظار أنه يعلن عنده كل لقاء لم يعلن تعمد أنه لم يعلن.